البلاد يا غريبة، عدوة ولا حبيبة؟ في الليل تصحى عيونك ونجومك مش قريبة، بلاد معرفش ناسها ولا عرفاني ببنها، بلاد معرفش ناسها ولا عرفاني ببنها، ومليش شبر في أساسها ولا طوبة في حيطانها، وخطوية غريبة ايه يا بلاد يا غريبة، عدوة ولا حبيبة؟ في الليل تصحى عيونك ونجومك مش قريبة. عالم رايحة وجاية، وانا مين وفين مكاني؟ عالم رايحة وجاية، وانا مين وفين مكاني؟ وايه اخر الحكاية؟ وايه اللي رماني يا خطوية الغريبة؟ ايه يا بلاد يا غريبة، عدوة ولا حبيبة؟ في الليل تصحى عيونك ونجومك مش قريبة. دنيا ولا متاهة، دايرة وبنجر وراها؟ دنيا ولا متاهة، دايرة وبنجر وراها؟ في صبحها ونساها، آها وراها آها، يا خطوية الغريبة. إيه يا بلاد يا غريبة، عدوة ولا حبيبة؟ في الليل تصحى عيونك ونجومك مش قريبة. ايه يا بلاد يا غريبة،